بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فسوى والذي أخرج يقرأ بسم ربك في شرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل من الإسلام من العلي القدير إلى حبيبه البشير الكثير. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن أدى به إلى صراط المستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله وقارئ بمسجد الرفاعي بمدينة القاهرة المقيم بمدينة القاهرة مخازن الفرج الخضرة وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخيام المكيفة والخيمة الفندقية الممتازة إدارة حسن وحسين رؤساء أصحاب مخازن الفراشة بالغرفة التجارية المقيمين خلف الأتوبيس الدولي بمدينة المنصورة الإذاعة الإذاعة الأنوار العربية غرب الحاج صلاح الغازي وأولاده مدينة طلقة. أيها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.